لا الحمد لله رب العالمين يا رب هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة وكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته استر العورات وآمن الروعات لا تفضحنا بين خلق ولا تخزنا يوم القيامة أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وأشهد أن لا إله إلا الله لما عرج بحبيبه محمد إلى السماوات العلى قال الحبيب المصطفى وجدت في السماء السابعة الخليل إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور فلما رآني قال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها كيان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال الحبيب المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة الله الله لا إله إلا الله أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني لباني نباني أنسى أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني يا من يا من لست تنساني يا كيف أنت؟ كيف أنساك يا من لست تنساني؟ نوح الحمام على الغصون شجاني، ورى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام يا نوح من خوف النوى، وأنا نوح مخافة الرحمن. الله كيف أنت يا من لست تنساني، يا من لست تنساني. قال موسى لربه: يا رب ماذا تقول للعبد إذا قال يا ربي وهو راكع؟ قال له الله: يا موسى أقول له لبيك. قال: فإذا قال يا رب وهو ساجد؟ قال: أقول له لبيك. قال موسى: فإذا قال يا رب وهو عاصي؟ قال له الله: أقول له لبيك لبيك لبيك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، رسول الله، لما عاد من رحلتي الإسراء والمعراج قال لبلال بن رباح: يا بلال، لقد رأيتك تمشي في الجنة وسمعت دفن عليك، فبما سبقتنا إليها يا بلال؟ قال بلال: يا رسول الله، كنت دائما أحافظ على الوضوء، فما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. سيدي يا أبا، يا أبا القاسم، يا جلاء همي وحزني، يا ذهاب غمي وكربي، سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. صلى عليك الله يا علم الهدى. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أنتقل بحضراتكم اليوم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أسير، والمسجد الأقصى مكبل بالحديد، والمسجد الأقصى قد مضى عليه 11 عاما، ودبابات اليهود ومدفعيتهم تطوقه من كل مكان، مع الدرس الرابع والسبعين والمئتين. أطير بكم إلى حبيب قلوبنا مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، سيد الخلق وحبيب الحق، أستاذ الإنسانية الأكبر، وقائد المسلمين الأعظم، وصاحب الرسالة العصماء، سيدنا محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إلى أين؟ إلى أين يا رسول الله؟ إلى المسجد الأقصى. ثم ماذا؟ ثم إلى ما بعد سدرة المنتهى. الإسراء رحلة أرضية والمعراج رحلة سماوية. الإسراء بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسافة بينهما 850 ميلا. 850 ميلا قطعها النبي في أقل من غمضة عين. أما المعراج فإنه من المسجد الأقصى إلى ما بعد سدرة المنتهى، حيث لا يعلم هذه المسافة أحد إلا واحد هو الواحد. أيها الإخوة الأعزاء، إنها دعوة ربانية كريمة موجهة من رافع السماء بلا عمد إلى سيد الخلق سيدنا محمد ليتوجه لزيارة السماء، حيث يرى من آيات ربه الكبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد الآن للزيارة، وقد أحضر له الأمين جبريل براقا، فلما علاه الحبيب اهتز البراق، فيقول جبريل للبراق: اثبت يا براق، فوالله ما ركبك أحد أفضل من هذا النبي. وبين غمضة عين وانتباختها كان الحبيب أمام باب المسجد الأقصى، وهو الضيف الكريم على الأنبياء. فماذا قدم له الأمين جبريل تحية لضيافته؟ لم يقدم له إلا إناءين، أحدهما به خمر والثاني به لبن، فمد النبي يده الكريمة إلى اللبن وشربه، فقال له الأمين جبريل: لقد اخترت الفطرة كلها يا رسول الله. الفطرة دين الإسلام أصحى من اللبن، دين الإسلام أنقى من اللبن، دين الإسلام أطهر من السحابة في سمائها وأنصع من ماء الغمام، وما هي إلا لحظات يسيرات حتى وطئت قدم رسول الله المسجد الأقصى، حيث جمع الله له الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى ابن مريم. فلما دخل المسجد الأقصى وهو النبي المجتبى، قدمه الأنبياء ليصلي بهم إماما، وكيف لا وهو الرئيس الأعظم والنبي المقدم، وصلى بهم الحبيب ركعتين على دين الخليل إبراهيم. لماذا؟ لماذا الصلاة؟ لماذا الصلاة في المسجد الأقصى؟ ولماذا محمد بالذات هو الذي يصلي إماما؟ لماذا الصلاة في المسجد الأقصى؟ ولماذا اختير المصطفى بالذات ليؤم هؤلاء الأنبياء وفيهم من تقدم عليه بآلاف السنين؟ فيهم جده إبراهيم، وفيهم شيخهم نوح، وفيهم شيخ بني إسرائيل موسى، وفيهم كلمة الله عيسى. إن الصلاة في المسجد الأقصى دليل على أن النبوة في بني إسرائيل قد انتهت، وان الشركة هناك قد سلمت مفاتيحها لخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد. انتهت النبوة هناك، وان الذي سيقود سفينة التوحيد هو محمد. اما الصلاة وامامة المصطفى فهذا دليل قاطع على ان الانبياء جميعهم عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. فموسى صلى وراء محمد، وعيسى صلى وراء محمد، وقال الله لحبيبه محمد: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا، انا جمعت لك الرسل، جمعت لك الانبياء، اسألهم يا حبيبي يا محمد، اسألهم اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اكان هناك احد يعبد من دون الله؟ اسأل الانبياء والمرسلين يا خاتمهم، اسألهم يا اعظم الخلق، هل هناك معبود غير الله؟ فاستحى النبي ان يسأل هذا السؤال لانه يعلم علم اليقين، بل حق اليقين، بل عين اليقين انه لا اله الا الله. ان الرسول وهو في طريقه الى المسجد الاقصى هبت عليه ريح اطيب من ريح المسك، فسأل رفيق الرحلة والمشرف عليها جبريل: ما هذه الريح يا جبريل؟ قال: انها ريح عظام ماشطة فرعون واولادها. وما ماشطة فرعون يا جبريل؟ اسمعوا، اسمعوا بشاشة الايمان اذا باشرت شغاف القلوب وتمكنت في اعماقها تكاد تجعل المستحيل ممكنا والملح الأجاج عذبا فراتا. اسمعوا، ما ماشطة فرعون؟ انها سيدة كانت تقوم بتزيين بنات فرعون، وذات يوم وهي تصفف شعر بنات فرعون سقط المسك من يدها، فلما مدت يدها لتأخذه قالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: تعنين بالله أبي؟ قالت لها: لا، بل أعني بالله ربي وربك ورب أبيك ورب السماوات والأرض. وعلى جناح السرعة كان هناك تقرير من بنت فرعون رفع الى ابيها كتقريرات المخابرات: اذا كان احدهم لا يبغي بعمله وجه الله. رفع التقرير الى فرعون بان الماشطة قد ذكرت اسم الله وقالت انه رب فرعون، واذا بفرعون يحاكمها محاكمة عسكرية وقتية ميدانية، وقال لها: من ربك يا ماشطة؟ قالت له: ربي وربك الله. فقال لها: سأمهلك إلى غد حتى تعودي إلى صوابك. وفي الغد عقد لها نفس المحاكمة: من ربك يا ماشطة؟ فقالت: ربي وربك الله لا إله إلا هو. وفي اليوم الثالث سألها نفس السؤال وأجابت نفس الجواب، فجيء بقدر من نحاس ووضع فيه الماء على النار، وبلغ الغليان به مبلغا عاليا حتى قذف الماء من شدة غليانه. وقال لها: من ربك يا ماشطة؟ قالت: ربي وربك الله. والماء يقضي. قالت: ربي وربك الله والماء يقذف بالزبد. قالتها ولم تنافق فيها احدا ولم تخش في قولها احدا. قالتها: والماء يقضي تغلي الحميد. قالت: ربي وربك الله وهي ترى النار قد اندلعت ألسنتها واشتد أوارها تحت القدر حتى احمر جسم القدر من شدة الغليان وكاد يحترق. وكان لها 3 أولاد أصغرهم رضيعا لا يتكلم، أصغرهم رضيع لا يعي ولا يدرك، أصغرهم لم تمض على مولده سوى أيام. فنزع فرعون ابنها الأكبر وقال لها: من ربك يا ماشطة؟ وذهب به إلى قدر الماء فقالت: ربي وربك الله. فألقى ولدها في الماء الذي يغلي فذابت عظامه. وأخذ ابنها الثاني وقال لها: من ربك يا ماشطة؟ قالت: ربي وربك الله. فرمى بابنها الثاني في الماء الذي يكاد يكون قطعة من نار جهنم، ولم يبق إلا ابنها الرضيع على كتفها. فقال لها: من ربك يا ماشطة؟ فقالت: ربي وربك الله. فنزع الرضيع عن كتفها، ولما رماه في الماء نادى الرضيع على أمه وانطق الله وقال لها: تقدمي يا أمي ولا تتأخري، فإننا في الجنة. يا من له عنت الوجود، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا أمه قعي ولا تقاعد، فإنك على الحق. من الذي أنطق؟ من الذي أنطق الرضيع الصغير؟ إنه الله. من الواحد من الماجد؟ من الواجد؟ من الغفار؟ من الوهاب؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الجبار؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من القريب؟ من الودود؟ من الغفور؟ من الرحيم؟ من ذو العرش المجيد؟ انه الله. يا أمة، يا أمة، قعي قعي ولا تقاعد، فإنك على حق، إنك على حق. وماذا تفعل قوة الجبابرة أمام خالق السماوات والأرض؟ ماذا تفعل قوة الجبابرة أمام جبار السماوات والأرض؟ ماذا تفعل قوة الجبابرة أمام جبار السماوات والأرض؟ دخل العارف بالله احمد ابو الحسن بن بنان، دخل على حاكم مصر احمد بن طولون، فقال له: يا ابن طولون، اتق الله ولا تظلم الرعية. فاخذت ابن طولون العزة بالاثم، كيف امره ابو الحسن بتقوى الله؟ فنادى على جلاديه واصدر لهم اوامره ان جوعوا اسدا لهذا الرجل، جوعوا اسدا 3 ايام، وبعد ذلك ضعوه مع هذا الرجل في مكان واحد واغلقوا عليهما ليأكل الاسد عظمه ولحمه. فماذا حدث؟ هل تراجع العالم عن كلمة الحق؟ لا. هل نافق العالم الحاكم؟ لا. لا. لا خوف إلا من الله، ولا خشية إلا من الله، ولا حساب إلا لله. لقد جوع الأسد وأتي بالعالم فوضع في زنزانة الأسد، ودخل معه الأسد، ومضت 3 ايام عليهما، وقال ابن طولون لحارس الأسد: ماذا فعل الاسد بهذا الرجل؟ فقال له الجلاد: يا سيدي، لقد رايت عجبا، الرجل ساجد والاسد بجانبه يحرسه. الرجل ساجد يقول: سبحان ربي الاعلى، هل هناك أعلى منه؟ لا. سبحان ربي الأعلى، ليس هناك أحد أعلى من الله. ولذلك عندما توضع جثة ابن آدم ليصلى عليها نكبر عليها 4 تكبيرات، نقول كل مرة: الله أكبر، لنثبت للعالم أنه لا كبير إلا الله. الكل سينام هذه النومة وإن طال الأجل، فالحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. يا هذا يا هذا ماذا فعل الأسد بالرجل؟ يا سيدي إن الرجل ساجد وإن الأسد في حراسته. ائتني به. فجيء بأبي الحسن ودخل على الحاكم في صولجانه وفي هيلمانه وفي برجه وأبهته، قال له الجبار بن طولون: كيف كان شعورك لما خلا بك الأسد؟ فقال له العالم: كنت أردد قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا. فماذا كنت تخشى يا هذا؟ أي شيء كنت تخشى؟ قال له: كنت أخشى شيئا واحدا، أن يدجسني الأسد بلعابه فلا أستطيع الصلاة. ما هذه العظمة؟ إنها عظمة الإسلام، عظمة التوحيد، عظمة اليقين. لا نفاقا ولا رياء ولا زلفى ولا قربى لغير الله. يا ماشطة من ربك؟ فقالت: ربي وربك الله. فقال لها: ماذا تريدين مني قبل ان اقذف بك في النار؟ قالت له: لي عندك وصية واحدة، ان تجمع عظامي وعظام اولادي وتدفننا جميعا في مكان واحد، ذلك المكان هو الذي مر به الحبيب المصطفى وشم فيه ريحا طيبا، ريحا طيبا اطيب من ريح المسك. معشر السادة الاعزاء، يا سيدي يا رسول الله، اسرى بك الله ليلا اذ ملائكه والرسل في المسجد الاقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يغتنم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. وبعد ذلك كان المعراج، وما ادراك ما المعراج؟ بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى. ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رى من آيات ربه الكبرى. اسألوا علماء الفلك، واسألوا علماء الفيزياء، واسألوا علماء غزو الفضاء، إلى أي مدى وصل اكتشاف الأفلاك في سمائها؟ تقول الحقائق العلمية الثابتة إن العلم على مدى ما تقدم إليه لم يصل في عالم الأفلاك إلا إلى جانب يسير. هذا الجانب اليسير يشتمل على 100,000,000,000 مجموعة شمسية، وكل مجموعة تحتوي على 100,000,000,000 شمس. أقل هذه الشموس شمسنا تلك التي تغازلنا بحرها وضوئها، أقل الشموس. اسألوا العلماء ما هي المسافة بيننا وبين الشمس؟ 92,870,000 ميل. اسألوا العلماء. إذا جئنا بسيارة سرعتها 600 كيلو مترا وصوبنا مسيرتها نحو الشمس، ففي كم يوم تصل، أو في كم شهر، أو في كم سنة؟ إذا كانت سرعتها 600 كيلو مترا فإنها تصل إلى الشمس بدون توقف في 17 سنة و6 أشهر. اسألوا العلماء في كم من الزمان يصل ضوء الشمس الى الارض بقدرة من لا يغفل ولا ينام. سرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية الواحدة، ولذلك فان ضوء الشمس يصلنا منها كل صباح في 8 دقائق و9 ثانية. من الذي أوصله؟ ثم ما لكل شمس كواكب، ولكل كوكب أقمار، لكل شمس كواكب، وشمسنا هذه التي تضيء لنا لها 9 كواكب، منها أرضنا. فأرضنا ما هي إلا فرد في العائلة الشمسية، عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو. هذه هي الكواكب 9 التي تحيط بالشمس، أرضنا جزء منها. اسألوا العلماء ماذا يحدث لو أن حرارة الشمس نقصت بنسبة 13% من المقدار الذي حدده الخالق الأعلى؟ ماذا يحدث لو نقصت حرارة الشمس بنسبة 13% فقط؟ ماذا يحدث لأرضنا تلك يكسوها طبقة من الجليد سمكها 100؟ لا إله، لا إله إلا الله. من الذي أمسك بميزان الحرارة؟ روسيا، أمريكا، ألمانيا، اليابان؟ لا، إنما هو الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. من الذي أمسك بميزان الحرارة غير الله؟ إنه الله. لو أن الحرارة نقصت بنسبة 13% فقط لكسى وجه الأرض طبقة من الجليد سمكها ميل، ومع ذلك أتدري كم تفقد الشمس من كتلتها في الثانية الواحدة؟ تفقد الشمس من كتلتها في الثانية الواحدة 4 ملايين طن، 4 مليون طن. هذه الملايين الأربعة تكفي لصنع 1000 مليون قنبلة ذرية. إن هذا المصنع الضخم تربطه بأرضنا علاقة فسيولوجية كعلاقة الأم مع رضيعها، ومع ذلك ما فنيت كتلة الشمس أبدا إلى يوم القيامة، لأن الذي خلقها خلق كل شيء فقدره تقديرا. إنه الله، إنه الله. فإذا كان الضوء يصلنا في 8 دقائق و9 ثانية فكيف نستبعد على الله أن يعرج برسوله إلى السماوات العلى في أقل من غمضة عين؟ أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالصعود إلى عالم السماوات، وإذا به يقف أمام آدم في السماء الأولى ويقول له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الناصر، وينظر الرسول فيجد على يمين آدم ناس وعلى شماله ناس، فكان آدم ينظر إلى أهل اليمين ويضحك، وينظر إلى أهل الشمال ويبكي، والحبيب يسأل رفيق رحلته لماذا يضحك لهؤلاء ولماذا يبكي لأولئك، ويقول له الأمين جبريل: أما الجالسون على يميني فهم أهل الجنة من أمتي، وأما الجالسون على شماله فهم أهل النار من أمتي. لا إله إلا الله. وفي السماء الثانية يرى ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة يسلم على يوسف، يقول الحبيب: لما رأيت يوسف في السماء الثالثة نظرت إليه فإذا هو قد أعطي شطر الحسن أي نصف الجمال. إن كان يوسف يا رسول الله قد أعطي نصف الجمال فإن الله أعطاك الجمال كله، إلا أن النساء لم تفتتن بجمالك كما افتتن بجمال يوسف، لأن الله كسى جمالك بالجلال. وفي السماء الرابعة كان إدريس، وفي الخامسة كان هارون، وفي السادسة كان موسى، وفي السابعة كان إبراهيم مسندا ظهره على البيت المعمور. إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الخليل إبراهيم في رحلة الإسراء جالسا في ظل شجرة وحوله أطفال صغار، وسأل النبي جبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال له: يا رسول الله هذا أبوك عن امتك ولم يكمل القرآن الكريم يكملهم له خليل الرحمن ابراهيم اكراما للحبيب محمد. وفي السماء السابعة سلك النبي مدارج الانوار ووقف على حقائق الاسرار ونادى عليه الواحد القهار نادى عليه الواحد القهار. وعند سدرة المنتهى قفل الامين جبريل عند حدوده وانتهى فنادى عليه الامين محمد يا جبريل افي هذا المكان يترك الخليل خليله واذا بجبريل يقول له يعز علي فراقك يا رسول الله ولكن ماذا افعل انك اذا تقدمت احترقت وانا اذا تقدمت احترقت والذي بعثك بالحق لو اني تقدمت خطوة واحدة لاحترقت بنور الجلال. وما منا الا له مقام معلوم. يا رسول الله طفت السماوات او ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. وكانت التحية لبنا ولكن الهدية كانت خمس صلوات. وقفل النبي راجعا الى فراشه حيث بدأ الرحلة فوجد الفراش ما زال دافئا كما كان قبل ان يفارق. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال الى حال. من الذي قال ان في الجو طبقات لا هواء فيها او ينعدم فيها الاكسجين فكيف عرج بالنبي الامين؟ وهل قدرة الله تخضع لقوانين المادة؟ لا. هل قدرة الله تخضع لقوانين البشر؟ لا. وإلا فقل لي بربك لقد مكست في بطن أمك 9 أشهر ثم جئت إلى الدنيا. أتحدى العالم أجمع لو أنه استطاع أن يعيد الجنين إلى الرحم دقيقة واحدة بعد مولده. 9 أشهر وأنت جالس في رحم أمك ومع ذلك لما جئت إلى الدنيا لو أنك عدت إلى الرحم دقيقة واحدة لمت لانعدام الأكسجين فكيف عشت 9 أشهر ولم تستطع أن تعيش بعدها دقيقة واحدة؟ من الذي أمسك بميزان الأكسجين؟ وهل خفة الضغط تخضع قدرة الواحد الديان؟ هل خفة ضغط الجو تخضع قدرة من لا يغفل ولا ينام؟ فلا الهواء هواء عند من عرفوا ولا المكان مكان عند من نظروا. فلا الهواء هواء عند من عرفوا ولا المكان مكان عند من نظروا وإنما الله جل الله رتبها للمصطفى رحلة في طيها العبر. وعندما طلع النهار مر ابو جهل ببيت الحبيب المصطفى وقال له مستهزئا: ماذا انزل عليك الليلة يا محمد؟ فقال له الحبيب: لقد اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ولم يخبره بالمعراج، لانه لو كذب الاسراء فمن باب اولى سيكذب المعراج. قال ابو جهل: وعدت في نفس الليلة يا محمد؟ قال له الحبيب: نعم، أعادني من لا يغفل ولا ينام. وذهب أبو جهل إلى الصديق أبي بكر ليوقع الشكوك في نفسه وقال له: يا أبا بكر، أما علمت ماذا يقول صاحبك؟ قال أبو بكر: ماذا يقول؟ قال له: يزعم انه اسري به الى المسجد الاقصى بالشام وعاد في نفس الليلة. اتصدق هذا الكلام يا ابا بكر ونحن نروح في شهر ونغدو في شهر؟ فقال له الصديق رضي الله عنه: او قد قال ذلك؟ قال ابو جهل: نعم. قال ابو بكر: والذي بعثه بالحق لو انه اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقته. الله. والذي بعثه بالحق لو انه اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقته. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لاجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. اذا كان الانجليز يقولون في حكمهم: افرندي انيد از افرندي انديد، ان معيار الصداقة هو الشدائد، فان الحبيب محمدا يقول عن ابي بكر: ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. ويجمع ابو جهل اهل مكة حول رسول الله ويسألون: ان كنت ذهبت الى المسجد الاقصى فصفه لنا. وكان الرسول ساعة ان وطئت اقدامه المسجد الاقصى كان الجو ليلا وكان زحام الانبياء شديدا، فكيف يصفه في هذه الكوكبة؟ ولكن لما وقف النبي امام هذا السؤال اذا بالاوامر من القيادة العليا تصدر الى مهندس التلفزيون الالهي ان تكشف صورة المسجد الاقصى امام الحبيب المصطفى، فاخذ الحبيب المصطفى يصفه كأنه واقف فيه بابا بابا ونافذة نافذة وشرفة شرفة، فقالوا له: يا محمد، الم يقابلك شيء في الطريق؟ قال لهم: نعم، لقيت ابلا لبني مخزوم في طريقها من الشام الى مكة، وستكون عندكم عند طلوع الشمس في يوم كذا. فوقفوا ينتظرون طلوع الشمس. قال احدهم: ها هي الشمس قد طلعت، فاين الابل يا محمد؟ واذا بالاخر يقول: وها هي الابل قد اقبلت يا قومي. فماذا يقولون بعد ذلك؟ قالوا: ان الوصف صادق ولكن الواصف كذاب. انظروا الى اي مدى لاقى رسول الله، انظروا الى اي مدى لاقى الحبيب من الشدائد، انظروا الى اي مدى وصل العناد. يا معشر السادة الاعزاء، هذا هو اسراء الرسول، وذاك معراجه، والمسجد الاقصى اسير، والمسلمون في حرب مع الاسلام ذاته. فقال هذه النكتة، اسمعوها لتعلموا الى اي مدى وصل بنا الهوى. قال المستهزئ ان احد المصريين خسرت عربيته فارسلها الى السعودية لتعمل عمرة هناك، عمرة. والرسول يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. السيارة الخربانة تعمل عمرة في السعودية. أوصل بنا الاستهزاء يا فكري، أوصل بنا الاستهزاء يا فكري أن تسخر بمقدسات الإسلام. أتحداك يا فكري لو أنك استهزأت بكنيسة من الكنائس، أتحداك لو استهزأت بمقدسات اليهود، أتحداك لو قلت على الشيوعية كلمة صريحة لم يبق إلا الإسلام لنهزى به. ما هذا؟ ما هذه الحرب على الله؟ إلى أي درك وصلنا؟ إلى أي درك وصلنا من الانحلال؟ أو ما سمعتم إلى هذا الحادث الآلي؟ شاب عنده من العمر 30 سنة وأبوه ضرير البصر، يبلغ من العمر 65 سنة. دخل الشاب على أبيه وطلب منه 25 قرشا، وكان الوالد الضرير الكبير في السن لا يملك هذا المبلغ. فلما سأل ابنه لماذا يا بني؟ قال ليشتري بها سجائر. فقال الوالد يا بني ليس معي من المال شيء، فما كان من الشاب الفتي إلا أن أخرج خنجره وأحمله في صدر أبيه فأرداه قتيلا. الوالد يقتل والولد يقتل، والسبب 25 قرشا من اجل السجائر. الى اي درك وصلنا؟ الى اي حد وصلنا؟ معشر الاخوة الاعزاء، الصلح مع الله، الصلح مع الله. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ارفع راية القرآن على المسجد الاقصى، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ايدي المسلمين. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. قبل ان افارق هذا المكان المقدس، احيط سيادتكم علما بأنني سأقدم لحضراتكم الدرس 75 200 إن شاء الله في يوم الجمعة، عندما يطالعنا هلال رمضان المعظم والذي يوافق 4 من شهر أغسطس 78,900,000 من ميلاد المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، والموافق اخر شعبان عام 98,300,000 من هجرة سيد الأنبياء والمرسلين، حيث يتوقف الإرسال بالنسبة إلي لأسلم الراية إلى فضيلة الأخ الشيخ أحمد حسن مقيم الشعائر بهذا المسجد. أسأل الله له التوفيق وتثبيت الخطى. معشر السادة الأعزاء، في أثناء هذه المدة إن كان هناك بقية من العمر فسوف نلتقي في هذا المكان، إن كان العمر قد انتهى فأملي في الله كبير أن يجمعني وإياكم على حوض الحبيب المصطفى، ما هو أشد بياضا من اللبن وريحه أطيب من ريح المسك وأحلى من العسل وكيسانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. معشر السادة، إلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في رعاية الله على أمل اللقاء إن شاء الله. أيها السادة، أما أين أقضي هذه الأيام ففي القاهرة، وأما على أي الشواطئ أقضيها فأقضيها على شاطئ بحر لا ساحل له. أتدرون ما هذا البحر؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أقضيها أستذكر كتاب الله وأقرأ تفسير آياته لأحد الزاد لما بعد اللقاء، فإن كان اللقاء بكم فنعم ونعم اللقاء، وإن كان اللقاء بالله فهذا ما أتمناه وتشتاق إليه نفسي إن شاء الله. أيها الإخوة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من وإلى، من للابتداء وإلى للانتهاء. الابتداء مسجد والانتهاء مسجد. ولذلك يا جماعة المسلمين، فإن الله تعالى جعل خير البيوت في الأرض المساجد. اسمعوا كده، النبي سئل سؤال وأجاب ازاي، صلى عليه. قال رجل: يا رسول الله، ما خير البقاع في الأرض؟ قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فلما سأل جبريل قال جبريل: لا أدري حتى أسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة قال الله: يا جبريل أخبر حبيبي محمد بأن خير البقاع في الأرض المساجد وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. يا سلام يا سلام يا مسلم، بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. ولذلك المؤمن إذا خرج من المسجد كان كالسمك إذا خرج من الماء، والمنافق إذا خرج من المسجد كان كالطير إذا خرج من القفص. لو الإمام طول شوية في القراءة أو اطمئن شوية في الركوع يقول لك: يا ساتر، ده صلاة طلع الروح، ده الرجل ده هو بهدلنا في الصلاة. يا ساتر. طب واذا كان ماتش كوره من الكابتن لطيف من الارجنتين او من بيرو، ها واحد قال لك هنا كايرو، والكابتن لطيف بيحييك، ومن سبعة الا ربع نوم، ومن عشرة الا ربع ما نومش، ولو كان في النادي فوق الكنبة حد بيتحرك، ما فيش ولا مخلوق يحاول يتحرك لغاية ما ينكتب على الساس النهاية سودة. عاوز اقول اهدى ونيجي هنا المساجد نبقى قاعدين على جمر النار، انها بقى مدرسة المشاغبين اربع ساعات الا ربع مثلا، وكلام فارغ كلام فارغ والله، تشعر بعده بان القلب قد علاه الصدى. انما من يقوم ده مش حد يقوم، ده بيبقى عايز يحضر في المية واحد يرتعش من خطرة البول، اقول لك انا خايف اقوم يجي جون، وانا بقى وانا يجي جون هلا خايف اقوم يفوتني مشهد، يقول له سمحت الكوبليه الاول، يقول له ما، يقول له فاتك نص عمره، طب سمحت الثاني لا فاتك نص عمره، ده عمر ايه اللي ما يساويش كوبليهين دول؟ عمر ايه ده؟ انما شوف بقى القران والاسلام، خير البقاع في الارض المساجد، وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. ولذلك اسمع معايا وسمعني الصلاه على الحبيب، قلبك يطيب. عمر بن الخطاب بعد ما صلى العصر بالمسلمين وهو امير المؤمنين تفقد المصلين فسأل عن رجل كان غائبا، اين فلان؟ شفكات المساجد زمان ايه؟ معارف معارف، اللي عايز عمل لانه عاطل يتعرف على الناس اللي في الجامع، كتب الكتاب في الجامع، التعليم في الجامع، وزارة الخارجية واستقبال الوفود في الجامع، وزارة الحربية والقيادة العامة في الجامع، معارف الناس ومصالح الناس صخبة في الجامع، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، راحوا فين؟ راحوا للاتحاد الاشتراكي وسابوا بيوت الله. خلاص يجي الاتحاد الاشتراكي لا يصلي ولا صوم ولا يقبل، انما كل همنا الميثاق، الميثاق نحفظ الميثاق ولا نحفظ كلام الواحد الخلاق. اي عمر بيسال اين فلان؟ واحد يا مسلم كده قول لا اله الا الله. اين فلان؟ ما حضرش معانا العصر ليه؟ فقال له جاره انه مريض يا امير المؤمنين، منعه المرض. اظن امير المؤمنين قال له سلم عليه، وقول له عمر سأل عنك والف سلامة لك وربنا يعينك بالسلامة، يعني مش فيه؟ لا. تعرف عمر عمل ايه؟ بعد ما ختم الصلاة خد بعضه وكان رايح للراجل في بيته. امير المؤمنين مش امير مصر ولا امير الكويت ولا السعودية، لا امير المؤمنين يعني كان بيحكم منطقة لا تغيب عنها الشمس من الخليج الى المحيط، كان بيحكم الفرس والروم. واحد في المدينة، قعد في المدينة بثوب ضم 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات. انا عايزك توحد الواحد. راح له عمر وطرق عليه بابه فقال الرجل من الطارق؟ قال عمر بن الخطاب. قال لا، امال عظيم، بيبقى وراك عداد يعد ووراك حرس شرف ملائكة، ده انت ماشي بثبت ملائكة سلاح الجامع. انت عارف العداد ده بيعد ايه؟ كلما خطرت خطوة الى المسجد كتبت لك درجة وحط عنك خطيئة وكتبت لك حسن. تصور انت وانت جاي المسجد تكتب لك بكل خطوة حسنة وترفع بكل خطوة درجة ويحط عنك بكل خطوة خطيئة. الكلام ده لو جاي ماشي، انما يفرض جيت راكب الاوتوبيس برضه ربنا يحسب لك الخطوات من اول ما طلعت بيتك لغاية ما وصلت للمسجد. ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. طيب ده الحداد، الحداد بيعد لك عدد الخطوات، كل اللي انسان ما ياخده خطوة اكتب درجة، اكتب حسنة حط خطيئة. طيب مين بقى اللي ماشي معاك وانت جاي المسجد؟ اللي ماشي معاك ملايكة من السماء بتقول ايه؟ طول ما انت ماشي تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولكن العداد ماشي بهذه الكيفية الى ان ينتقض الوضوء. اذا الوضوء انتقد يبقى التيار الكهرباء انقطع، تبقى عشان توصل التيار روح اتوضى تاني. اتوضى تاني هو الوضوء هيعمل ايه؟ ده احنا ما بنتوضاش بمية نار، ده احنا بنتوضى بماء العذب الزلزبيل. وراح اتوضى تاني تبقى عملت توصيلة تاني والملائكة التن تدعولك الى ان ينقضي الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح المسجد الاقصى راى رجالا لهم اصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يا رب سلم، خد بالك بقى لنرياه من اياتنا. هذه ايه، ناس لهم اصفار من نحاس، الضوافر نحاس، وعدين يقطعوا في وشهم وفي صدوره. من دول يا جبريل؟ من دول الناس دول اللي عمالين يقطعوا وشهم وصدورهم؟ قال له يا محمد هؤلاء هم الذين يأكلون لحوم العباد ويقعون في أعراضهم. أيوة يا سلام، الناس دول اللي بيتكلموا في حق الناس وبيقعوا في أعراض الناس. طب وازاي خربشوا ويقطعوا وشهم وصدورهم؟ لأنهم كما شوهوا سير الناس شوه الله وجوههم وصدورهم. الجزاء من جنس العمل. طب النهاردة لما اتنين بيقعدوا مع بعض بيتكلموا فيه، بيقولوا روى البخاري، بيقولوا عن ابن مسعود رضي الله عنه، بيتكلموا فيما ينفع أبدا. مفيش للناس سهرية النهاردة غير سيرة الناس والكلام في حقوق الناس. ولذلك لساننا ده هو اللي حيودينا، حيودينا فين الله أعلم. لأن كل يوم الصبح النبي قال كده، كل يوم الصبح أول ما الإنسان يصبح فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان كل يوم الصبح أعضاء الجسم تقدم مذكرة تفسيرية للسان تقول له يا صاحب المقام الرفع اعمل معروف، ما توديناش في ده. ولذلك الرجل العاقل، الرجل العاقل لما يلاقي الناس بتتكلم في سيرة العباد اما ان يذكرهم بالله واما ان يجتنب مجالسه. ده كان لان لو قعد سمعه وما تكلمش عليه مسؤوليه. طبعا واحد من الصالحين نايم في يوم فوجد في المنام سوانا، يعني مائده، يعني صدريه على اكل منتن. قال له كل. قال لهم ما فعلت شيئا استحق علي هذا، اكل لحمه لتنا ليه؟ قالوا له الم تتكلم في حق اخيك؟ قال لهم لا والله ما حصل. قال له ولكنك كنت جالسا تسمع. لا اله الا الله، انت كنت قاعد بتسمع. طب بس ما اتكلمتش. لا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. كل اولئك كان عنه مسؤولا. وبعدين النبي شاف ايه تاني؟ النبي شاف ناس تضرب وجوههم بحجر ورؤوسهم. كلما انشقت الرأس عادت كما كانت ثم ضربت. حجر نازل على الرأس يدششها، وكل ما تدشش تتلم وتنضرب تاني، وهكذا. من دول يا عم جبريل؟ من دول؟ قال له يا محمد هؤلاء هم الذين تتثاقل رؤوسهم على الصلاة. خدوا بالكم، خدوا بالكم، لان المسألة خطيرة جدا. مش بقى هؤلاء هم الذين يتركون الصلاة، لا، تتساقل رؤوسهم. الظهر اذن ونصلي، قال له استنى شوية انا لسه مصلي الصبح، هي شغلانة، هو ما فيش ورانا غير الصلاة. يقوم يتنه قاعد لغاية العصر ميت. ده والعياذ بالله اسمه تثاقل رأسه عن الصلاة. يقوم يضرب الراس اللي تثاقلت عن الصلاة، يضرب بالحجر. ولذلك تعرف الانسان وهو في القبر عندما يوقظ لسؤال القبر، اما الملائكة تيجي تصحح من جهة راسه وتقول الرأس انا كثيرا ما سجدت لله فلا تقلقاه من جهتي. بصلي، كنت بصلي، تعملوا معروف ما تفزعوهوش من جهة الصلاة. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات، رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكورة وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق، وأفضل ما يرد به المخلوق التوجه إلى الخالق. انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع، وكيف ساوت الحلية بالسمع، مست الأرض الجباه، فالناس أكفاء وأشباه، الرعية والولاة سواء في عتبة الله. خر الجمع للمناخر، في الصف الأول كالآخر، لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتأخر تأخره، الكل سواء أمام الواحد الديان. صلي، صلى على الحبيب. يا سلام. شوف شوف المحافظة على الصلاة وقتها. اتنين كانوا على عهد سيدنا النبي، ابوان كبيران صاعدان في السن، كان ابنهما يحملهما على ظهره لانهما لا يقويان على السير الى المسجد النبوي. يحملهما الى المسجد ليصليا وراء قمر الهداية. صلى عليه. صلى على كامل النور. شوف ابوه وامه يشيلهم يقدموا المسجد عشان يصلوا على النبي، وكان يسميان بالمقعدين لانهما لا يقويان على السير. يشيلهم يؤديهم مسجد الحبيب النبي وذاك يوم صلى النبي ونظر فلم يجد المقعدين في المسجد فسأل اين المقعدان؟ راحوا فين؟ مرضى ماتوا راحوا فين المقعدين؟ والنبي كان ياخد تمام اخر الصلاة وكان عارف اللي بيصلي وراه وكان هو واقف في القبلة مستقبل القبلة كان يقول لهم سووا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهر. يعني كان ربنا مديلهم راية خلفية شوف بقى اللي وراه شوف بقى اللي وراه. فاين المقعدان؟ قالوا لقد مات ابنهما يا رسول الله. شوف مش هما اللي ماتوا بقى؟ ابنهم اللي مات ابنهم اللي مات. النبي قال ايه؟ قال الحبيب المصطفى لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. يبقى اذا ما فيش ابدا في الاسلام ما كانش يومك يا ابني كان بدري عليك يا ابني يا ميت في نص عمرك يا ربنا فاكرنا مش فهو ربنا بينسى حد. بعدين وانت تفكر ان الموت حكم بالاعدام ده الموت انتقال من عالم الباطل الى دار الحق. ده النبي قال كده المؤمن اذا مات استراح بالموت من علاء الدنيا. يعني انت ايه يعني اللي عجبك في الحياة؟ الموت نعمة من نعم الله للرجل الصالح لان ربنا بياخده عنده يدخل الجنة. يمكن هو في الدنيا دايح عبال ما يلاقي اوضة يسكن فيه واذا لا اوضة ما يلاقيش حلو واذا لا خلو ما يلاقيش عروسة واذا لا عروسة ما يلاقيش العرش بتاع دمياط واذا لا العرش ما يلاقيش المؤخر والمادي والحياة معقدة. فيعني الانسان مننا دايما يكون صابر وشاكر صابر على القضاء شاكر على النعماء. وحد صاحب الكبرياء النبي شاف ايه؟ النبي راى قوما امامهم لحم طيب ولحم خبيث فتركوا اللحم الطيب واكلوا من اللحم الخبيث. دول مين؟ قال له هؤلاء الذين تركوا نساءهم في الحلال واتوا النساء في الحرام. يا لطيف. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اما جاله شاب من شباب المسلمين وقال له ائذن لي بالزنا يا رسول الله. صحابة صاروا ايه يا ابني انت بتكلم الكلام ده مع مين؟ النبي قال خلوا بيني وبينك سيبونا احنا الاثنين نتفاهم سوا. تعال يا ابني عايز ايه؟ قال له زلي بالزنا. اظن واحد غير النبي كان قام على طول خدوا كعب كاراتيه وبنيتين في صدره ومقص الماني بصراحه يا باني. انما شوف النبي بقى شوف النبي كان بيداول جراح الداميه بتنسم الروحانيات الصافية. شوف قال له ايه النبي بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب؟ ماذا تريد يا فتى؟ قال له صلي بالزنا. قال النبي قال له افترضاه لامك؟ الواد فاق. يكون شعور ايه؟ يكون الشعور ايه لو دخل لقى واحد بياتي هذا العمل مع امه؟ افترضاه لاختك؟ افترضاه لعمتك؟ افترضاه لخالتك؟ الولد قال له لا يا رسول الله جعلني الله فداك فاسال الله للهدايه. ادعيلي ادعيلي يا نبي. فالنبي دعاله في ثلاث دعوات. اول دعوة اللهم طهر قلبه وبعدين واغفر ذنبه وبعدين وحصن فرجه. ايوه ثلاث دعوات طهارة القلب مغفرة الذنب وتحصيل الفرج. ده ضمير الإسلام، إن الواحد لا يرضى للناس ما لا يرضاه لنفسه. ولذلك الإسلام ضرب سور من حديد حول منطقة الزنا. شوف بقى لدرجة النبي يقول لي ايه، ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. يوم واحد صحابي يقول لي النبي ولو كانت صالحة يا رسول الله. افرض ان انا قاعد مع واحدة صالحة، واحدين لوحدنا وقابلين الباب، يبقى دي خلوة. يوم النبي يقول ولو كانت مريم ابنة عمران. ولذلك شوف ابليس لما قابل سيدنا موسى مرة وبيقول له اشفع لي عند الله ان يقبلني، فسيدنا موسى قال له لا من ناحية دي يعني ما تفكرش، لان ربنا قال لي لا يوم الدين، فان عليك العنة الى يوم الدين، يعني خلاص يبقى موسى مين اللي هيترفع قدام محكمة العدل الالهية ولا غيره ولا غيره، ما فيش فيش لا رفض ولا استئنار. وقال سيدنا موسى قال له يا عدو الله بما تضل العباد، ما هو موسى برضه عايز يشتري، عايز يشوف ايه. قال له شوف يا موسى انا هقول لك على خمس حاجات بوقح فيهم خلق الله بالليل وبالنهار، بس هقولهم لك وامانة بيني وبينك ما تديش لحد خبر، ايه عشان ما توقفش حالنا، اي خلينا ماشيين، هقولهم لك انت بس، يعني حالة سبيشال لك انت، انما لو جبت سيرة ما احد هيجيلنا، يعني ايه سهل ولا فلا هيجراك يعني، هم ايه الخمس حاجات؟ اسمع وسمعنا الصلاة على رسول الله. اول شيء قال له لا تخلون بامرأة فانني عندئذ اكون سفيرك اليها وسفيرها اليك. خد بالك ساعة الإنسان ما يقعد مع واحدة ليست محرم له أمه ولا أخته ولا بنته ولا خالته ولا عمته ولا امرأته، تبص تلاقي على طول الجاسوس اشتغل لإبليس. تعال احضر دلوقتي.